قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنف والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. ولا خير فيه إذا كان متفاضلا إلى أجل ما دام الصنف واحد، حديد بحديد متفاضل نعم يدا بيد، حديد بحديد متفاضل إلى أجل لا. إذا بيع حديد بنحاس اختلف الجنس ولا اختلف الصنف، حينئذ بيع ما شئ، متفاضل غير متفاضل مؤجل نسيئة خرج عن الجنسية، وهذا جنس مستقل وهذا صنف مستقل، فبع كيف شئ. يقول إن اختلف الصنف الواحد ولكن كان ايه يشبه بعضه بعضا، يعني متقارب، النحاس من حيث هو نحاس، ولكن النحاس والشبه والرصاص والآنف هو أصل جنس واحد أو كما يقولون فلز واحد، ولكن يختلف في التسمية ويتقارب في النوعية. هل يجوز أن تبيع نحاس أحمر بأصفر مؤجل؟ يقول لك لا، متفاضل نعم، وإن سمي هذا نحاس وسمي هذا شبه الاسم لم يخرجهما عن الجنس، الجنس الأساسي هو النحاس ما خرج عنه، فلا يجوز متفاضلا إلى أجل، لكن متفاضل يدا بيد لا مانع.